قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب عيادة المريض والطيرة. قال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا عاد الرجل المريض خاض الرحمة حتى إذا قعد عنده قرت فيه، أو نحو هذا. عيادة المريض أي زيارته، وسميت عيادة لأنه قد يعود إليه من عاد يعود من العود، ومنه العيد لأنه يعود. وعيادة المريض كما أشرنا حق للمسلم على أخيه المسلم، ورغب فيها صلى الله عليه وسلم من ذلك هذا الحديث: من عاد مريضا خاض فيه خاض الرحمة حتى إذا جلس عنده قرت فيه، أو كلمة نحو هذا. رواية البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: قر بها، قرت فيه أو قر بها، المعنى متقارب. والمهم هنا أنه حينما يخرج من مكانه إلى مكان المريض فإنه يخوض في الرحمة. المخاض والخوض هو أن يسير الماء الإنسان في ماء قريب دون الركبة، هذا يسمى المخاض ويسمى خائض. فإذا وصل إلى المريض حل بالرحمة، يعني بدل ما كانت على ساقيه أصبحت غامرة له بالكلية، يعني أصبحت الرحمة إيش؟ مغطية كله. قر بها أو قر فيها، والرواية قرت به أو قر بها، كأن الرحمة بدل ما كانت إلى القدمين أصبحت جسمه كله مشمول به برحمة الله سبحانه. والرواية أيضا يذكرها البخاري: إذا خرج الإنسان في عيادة المريض كان يمشي في مخرف من مخارف الجنة، والمخرف هو الشجر المثمر الذي تخرف منه أي تجني ثماره، فيكون ماشي في بستان من بساتين الجنة حتى يصل عنده. وهذا كله بيان لفضل عيادة المريض. إذا لو مرض إنسان أيا كان، ولا هناك أشخاص معينين، بعض الناس يقول لا يعود المتجاهر بالمعصية، والآخرون يقولون يعود كل مريض، لأن هذا المتجاهر وقت المرض ليس عنده للمعصية شأن. لعل زيارتك إياه تدعوه إليك ويكون من باب التأليف، ويزور الإنسان من له به صلة جوار أو قرابة ولو كان غير مسلم. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم كما ذكر البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خادم يهودي، فغاب الخادم فسأل، قالوا مرض، فقال لأصحابي: قوموا بنا نزور اليهودي. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابي: قوموا بنا نزور مين؟ اليهود. فلما أتى إليه وجده في حالة شديدة، فلما جلس عنده صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنظر الغلام إلى أبيه وكان عند رأس، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم يا بني. فقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفاضت روحه. فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه من النار. وقال لأصحابه الذين كانوا معه: تولوا أنتم أمر صاحبكم. انظروا يا إخواني فضل الله، يهودي طول عمره وفي آخر لحظة وهو على فراشه ما جلس نطق بشهادتين فأنقذه الله من النار، ما صلى ركعة ولا صام يوم ولا تلا آية ولا ذكر الله ولا استغفر. نعم، الإسلام يجب ما قبله. وبهذه الكلمة أصبح صاحبا لأصحاب رسول الله، وأصبح المسلمون أولى به من أبيه وهو جالس عند رأسه. أمر عجيب، مثل ما قال سلمان: أبي الإسلام لا أبا لي سواه، وإن افتخروا بقيس أو تميم. صحيح، ربط الله بينه وبين المسلمين بهذا. إذن جارك يكون مسيء إليك أو محسن إليك، تزوره إذا مرض، مهما كان شخص وتعرف بمرضه، ولا مانع من زيارته. نعم، ولكن لزيارة المريض آداب وأحكام. قبل أن ننتقل إلى الطيرة وإلى الهام وإلى سفر، يذكر العلماء عند آداب زيارة المريض أمور كلها اجتماعية وأخلاقية وإنسانية. أولا، أن تنظر الوقت المناسب، ما تجي في نص الليل وتدق عليه الباب: أنا جاي أزورك. لا، بلاش من هالزيارة يا أخي. الوقت اللي تعرف إن أهله مستعدين أن يستقبلوك، وهو ممكن أن يكون على تلك الحالة التي يمكن أن تزوره فيه. فإذا جئت لا تكثر الكلام عنده عن الأمراض والأسقام، لا. وبعض العلماء يقول: تضع يدك على رأسه وتدعو له بالشفاء، ولا تذكر عنده الوصية: أوصي فلان احتياطي. اشتك شغل يا بدري. وكذلك لا تكثر التطلع فيما حولك في المنزل. انت جاي تنتقد ولا جاي تعود مريض؟ وهكذا لا تأتي بما يسيء الى المريض ولا الى اهله. ثم انظر هل هو يحب مكتك عنده او يربخك تروح عنه. لا تثقل، لا تطل الجلوس عنده فيمل، لعله بحالة عذر لا يريدك أن تطلع عليها. وهكذا يراعي ظروفه وظروف أهله، ثم يدعو له بالخير ويدعو له بالشفاء، وعلى المريض أن يؤمن على دعاء العائد، بخلاف الشخص الذي يتشكى ويرد دعاء من يعوده. ولا تزعل. يذكر ايضا البخاري في الادب المفرد ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على اعرابي يعود فقال: طهور ان شاء الله. قال: هل طهور؟ لا، حمى تفور في شيخ كبير تورده القبور. فقال: نعم، اذا ما قبلت انها تكون طهور، فاذا كما تقول تورث الرجل القبور فلتكن. إذا كره صلى الله عليه وسلم من الأعراب أن يرد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بأن تكون طهور، وخاصة بالحمى. لأن بعض السلف يصيب بالحمى فدخل عليه صلى الله عليه وسلم: كيف أنت؟ قال: الحمى لعنها الله أو كذا. قال: لا تسب الحمى، فإنها تكفر الذنوب أو تنفي الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. يا لا تسبها، اسأل الله العافية، اسأل الله الشفاء أحسن. وهكذا عيادة المريض يجب أن يراعى فيها ما لا يثقل على المريض في جلوس العائد عنده، من نوع انتقاد، من ذكر عبارات يتشائم منها المريض، من ذكر عبارات ربما تدخل عليه لما تقول له أوصي وكأنه ببشر بالموت، ما ينبغي هذا. وأيضا إذا كان في حالة احتضار لا تؤذيه وتقول له: قل لا إله إلا الله. لا، لأن كلمة قل أمر، والأمر ثقيل، وهو في حالة ما هو طالق ثيابه، تجي أنت وتنف نفسك قلت. ولكن أنت تذكرها على مسامعه دون أن يشعر منك بأنك تمليها عليه، لعله يكون ناسيا فيتذكر، لعله يقولها تباعا لك. أما يقول: يا فلان يا فلان، قل لا إله إلا الله. يا فلان، الرسول يقول: من كان آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة. يعني هو أداء آخر كلامه. إذا يتلطف عائد المريض مع المريض إلى أقصى حد، ولا تضع يدك على بطنه إنما على رأسه برفق إذا لم يكن في ذلك ثقل عليه. هذا ما يذكره العلماء في عيادة المريض. نعم. ومن فضل عيادة المريض كما أنه يكون في خريف من مخربة من الجنة، أيضا ذكر البخاري في الأدب المفرد، وما أعتقد أن مؤلف يعني جاء فيما يتعلق بعيادة المريض كيعتمد عليه مثل كتابة البخاري في الأدب المفرد، وإن كان صاحب الترغيب والترهيب أتى بأحاديث كثيرة. ممن فرد به البخاري أيضا في هذا الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ذات يوم: من أصبح فيكم أو منكم صائم؟ قال أبو بكر: أنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من حضر شيع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم مسكينا اليوم؟ قال أبو بكر: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع هذا في يوم لرجل إلا دخل الجنة. فشوف الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع صيام مع تشييع جنازة مع إطعام مسكين مع عيادة مريض. إذا اجتمعت هذه الأربعة لشخص في يوم يقول صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة. فهذا من فضل عيادة المريض أن يذكر مع قريناتها تلك.